يا هنيا في الفؤاد ويا البعيد اللي هناك اقرب اقرب يا غرامي كل عرق فيك حيا عاش عيشة عز في قربك وفي بعدك هلاك يا البعيد اللي هناك يا القريب اللي هنيا يا هنيا في الفؤاد اقرب اقرب يا غرامي كل عرق فيك حيا عاش عيشة عز في قربك وفي بعدك هلاك ينتشي قلبي بشوفك ما تريا ما تريا انا قلبي مات في بعدك وفي اللقي احياك في قلبي غلاتك ولك غلا فوق الثريا ما وصل حد الغلاتك يا غلاي إلا غلاك انت اغلى شي عندي ولا اقارن فيك شي لانك اغلى من العيون اللي تناظر في حناك انت في قلبي غلاتك ولك غلا فوق الثريا ما وصل حد الغلاتك هي غلاي إلا غلاك انت اغلى شي عندي ولا اقارن فيك شي لانك اغلى من العيون اللي تناظر في حلاك ولا قسى وقتي بقربك لي مكان ولي مليا يا الوحيد اللي بهالدنيا تقاسمني هنا لمطرت غيمة سماك يا البعيد عن غلا الباقي نعايا لأن قلبي عاش وتنفس محبة في هواك انت من تقبل بليلي الليالي فيك ضيا انت يا فجر المحبة ويا صباحي من ضياك انا قلبي في غلاتك وعن غلا الباقي صباحي من ضياء. وانا رضك وانا قلبك انت يا غالي عليا، ولا خلق في قلبه صايل حد يوصل مستواك. انت